وأنت محتاج للعلم في أشد الحاجة في كل شؤونك، لا بد من العلم، هو النور، هو المضيء لحياتك في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. بدون علم معناه أن الإنسان يعيش في ظلمة، في ظلمة لا يفرق بين هذا وذاك من شدة الظلمة. اقترب علينا صلاة الفجر ونحن على الطائرة متجهين إلى مصر، كيف نعمل؟ لابد من تحقيق الشروط، شروط الصلاة، دخول الوقت، استقبال القبلة، إلى غير ذلك. بدون علم كيف يفعل الإنسان؟ يتخبط. فمن فضل الله عز وجل كنت على النافذة ونحن في الليل معلق في الجو، وأنا أقول إن شاء الله أما دخول الوقت فسننظر إلى الأفق، الساعة تختلف من مكان إلى مكان، وصرت أتابع الشفق بهدوء حتى اتضح ونحن في جو السماء. وقت الفجر دخلنا، بدخول الفجر الصادق بانتشار الضوء المبدد الذي يأخذ في الاتساع، لأن الفجر الكاذب الشفق مستطيل ولا يتبدد لا ينفتح، والفجر الصادق ينفتح. فبالعلم تنير طريقك. بدأ الشفق ينفتح الحمد لله بدون ساعة، ما نحتاج إلى ساعة ولا إلى التوقيت المحلي، ونحن ما بين صنعاء والقاهرة، فين إلى أي مكان نحن أقرب؟ الأفق عندك أعظم ساعة. دخل الوقت، قلنا بغي استقبال القبلة، لأن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، وكذلك دخول الوقت شرط. الحمد لله سألنا قالوا هذه القبلة، وجدنا مكان للصلاة في مؤخر الطائرة، صلينا قائمين بفضل الله قياما وركوعا وسجدا، نركع كما تركعون ونسجد في الأرض، وصلاة جماعة، وصلاة جماعة، المكان ضيق كنا نتقسم على جماعة جماعة، إمام وراءه مؤتمان ونصلي، يعني سبحان الله، وبكل سهولة وبكل يسر. الفضل لله ثم للعلم. بدون علم كم من أناس متخبطين، الإنسان بدون علم يتخبط في أمور هي من أوضح الأمور، أمور هي من أوضح الأمور ويتخبط فيها. فلا بد من العلم. وأنتم تعلمون يا عباد الله أول ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في غار حراء في يوم الاثنين، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. خمس آيات من أول سورة العلق فيها الأمر بالتعليم، اقرأ، تعلم، تفقه. أنت بدون علم تشابه الحيوانات، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. لابد من علم الكتاب والسنة، لابد من علم الكتاب والسنة. البدع لا تنفع، واتباع الهوى والمزاج لا يغني عنك شيئا، والاستحسان العقلي لا ينفعك. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. علم، العلم الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، علم الشريعة، علم الدين. أما علوم الدنيا فهي لا تنفع إلا في بابها. الذي ينفعك هو علم الدين، علم القرآن، علم الحديث، علم الكتاب والسنة، علم التوحيد، علم العقيدة، علم الفقه والتفسير، كل ما يتعلق بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.